عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وكذلك إن عاده في المساء صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح وكان في خرفة الجنة. هذا الحديث له شاهد مما سبق أن الإنسان إذا عاد أخاه فهو في خرفة الجنة، يعني في جناة. وأما استغفار الملائكة له فهذا فيه نظر، لأنه فضل الله واسع، لكن من قواعد الحديث الضعيف عند العلماء كثرة الثواب في عمل يسير جدا. ولكننا نقول ما دام قد ثبت أصل مشروعية عيادة المريض فإن ذكر الفضائل إذا لم يكن يضاف شديدا مما يساعد على فعل ما رقب فيه وينشط الإنسان ويرجو الإنسان ثواب ذلك. إن كان هذا الحديث ثابتا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حصل للإنسان ما دل عليه، وإن لم يكن ثابتا فإنه لا يزيده إلا رافة في الخير. وعلى كل حال فهو يدل على فضيلة عيادة المريض، وأنه إن كان في الصباح فله هذا الأجر، وإن كان في المساء فله هذا الأجر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.